أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الفصل الأول من كتاب العتق، حيث إننا تكلمنا فيما سبق في الفصل الأول عن العتق من حيث المباشرة، وقلنا أما المباشرة فالعتق والكناية والتدبير. ثم توقفنا عند قول المصنف ويلحق بهذا الفصل مسائل: الأولى، لو ندر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة، قيل ينعتق أحد يعتق أحدهم بالقرعة، أنه يعتق أحد هؤلاء العبيد بالقرعة، لأنه لم يعين، بل كيف يعين وهو لم يملك، لأنه قال أنه أول مملوك يملكه سيعتقه، فملك جماعة دفعة، اشترى جماعة في صفقة واحدة دفعة واحدة، فقيل يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل يتميز ويعتق، يتميز يعني يتخير ويعتق، وقيل لا يعتق شيئا لأنه لم يتحقق شرط النادر، والأول مروي، والأول مروي أي منطق رواية، وملك بعد ذلك عبدا أيضا لم يتحقق شرط النادر. إيه هذا قال لم يتحقق شرط النادر، فلعدم تحقق الشرط فلا يجب عليه أن يعتق شيئا، لا يجب عليه أن يعتق أحدا منه. لو أراد بعد ذلك أن يعتق بعد أن ملك ملك بعد ذلك عبدا أن يصبح هذا شرط النادر، انه وليت حقهم شرط النادر، انه وليت اول عبد النادر، فمعنى انه اذا ملك فيما بعد لا يتحقق ايضا، لانه علقه في النادر على اول مملوك يملكه. الثانية، لو ندر تحرير اول ما تلده فولدت توأمين كان معتقين، فأول مولود تلده، أول ولادة لها توأمة، فينعتق أول من يخرج. هنا قول بهذه الكيفية أنه الولادة يعني أول ما يخرج إذا كان توأم، أول من يخرج يصدق عليه أنه أول من ولد، لكن باعتبار الحامل يعني أول مولود يولد من الحامل، فمعنى أول ما حصل في الولادة حصل لما يوجد من الحمل وهو توأمه. فينحتقا. المسألة الثالثة، لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة. الرابعة، لو نذر عتق أمته إن وطأها، صح. فإن أخرجها من ملكه انحلت اليمين، لأنه علقها على ماذا؟ على الواطق. فلو نذر عتق أمته إن وطأها، فإذا وطأها ماذا؟ انعتقت. إذا وطأها انعتقت. فإن أخرجها من ملكه قبل أن يطأها خلاص سقط النفس، انحلت اليمين. ولو أعادها بملك المستأنف لم تعد اليمين. لأنه قال إن وطأها وهو كان يملك هذه الأمانة، فعلق النذر على ماذا؟ على الواطئ. إذا وطأها ماذا؟ سيعتقها، سيعتقها. هو ما وطأها، ما وطأها، فتبقى على ما هي عليه فباعها، فلما أن باعها انحلت اليمين. فلو اشتراها مرة ثانية هل ترجع اليمين السابقة؟ ما ترجع اليمين السابقة. طبعا توجد رواية وهي صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجلين ثم يشتريها بعد ذلك، قال لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه. فهذا دليل على أن اليمين ما ترجع لأنها انحلت بالملك الأول عندما باع هذه الأمة، فلما اشتراها مرة ثانية فلو وطاها ليس عليه شيء ولا تكون حرة. نعم لو وطاها في الملك الأول لها تكون حرة، هو ما وطاها فباعها انحلت اليمين. إذا وطأها في الملك الأول تكون حرة، إيه؟ لأنه نذر عتقها معلقا بماذا؟ بالوطأ. فبمجرد أن يطأها خلاص، والمراد من الوطأ هو ماذا؟ مسمى. والمسمى من الوطأ ما هو؟ الدخول. والدخول يتحقق بماذا؟ لا يتحقق هذا بماذا؟ يتحقق ولو بمقدار الحشفة عن في القبل او الدور. لو قال انا ما فعلت وانما بس فقط مقدار الحشفة صار دخولا، يقول خلاص تحقق الوضع فتنعقد عليه. المسألة الخامسة، إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه 6 أشهر فصاعدا، 6 أشهر فصاعدا، يعد قديم. المسألة الثالثة، من اعتق عبده وله مال للعبد، مال هذا على قول ماذا؟ ان العبد يملك. قال وله مال فماله لمولاه. وقيل ان لم يعلم به المولى فهو له. ان لم يعلم به المولى يعني لم يعلم المولى بهذا المال فهو له يعني العبد. وان علمه فهو للمعتق للمولى يعني. الا ان يستثنيه المولى الا ان يستثنيه المولى. والاول اشهر. المسألة السابعة. اذا اعتق ثلث عبيده وهم ستة استخرج الثلث بالقرعة. لان الثلث من الستة كام؟ اثنين. هذه اللولة. وصورتها ان يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية او الرقية. اما على الحرية واما على الرقية. يبقى على الرقية يستخدم شنو؟ وان يتخل انه يستخدم الحرية. ايه؟ يعني في واحد يعني في ايه؟ هو مستة. هم ستة. فيخلي ثلاثة حرية وثلاثة رقية. شوف قال ان يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة. يا انه يكتب في كل رقعة اسم اثنين ثم يخرج على الحرية او الرقية. فعندنا ثلاث رقاع. زين يكتب مثلا فلان وفلان وخلاص. يكتب الثانية فلان وفلان. يكتب الثالثة فلان وفلان. فبعدين ياخذ واحدة زين وينوي هل نوى على الحرية ام نوى على الرقية. فاذا نوى على الحرية يكفي ان يكون شنو؟ الاولى تكفي. اذا نوى على الرقية فالمتبقية هي الحرية. فالواضح. فان اخرج على الحرية كفت الواحدة. وان اخرج على الرقية استقر الى اخراج اثنتين. فان تساووا عددا وقيمة او اختلفت القيمة مع امكان التعديل اثلاثا فلا بحث. خلاص فعاد اختلفوا في القيمة او اتفقوا في القيمة لان العبيد يختلفون من حيث القيمة. العبد الذي يحسن القراءة والكتابة غير العبد الامي. والعبد الذي يحسن القراءة والكتابة ويحسن النجارة زين هذا افضل بعد من ليس عنده حرفة نجارة. والعبد الذي يحسن النجارة والخياطة ومثلا السباكة والصباغة هذا بعد افضل زين. والعبد العالم يصير عبد يصير عالم وما يصير بعد هذا افضل من غير بعد. لان العلم له ميزة خاصة. ايه العلم له ميزة خاصة. اينا فان تساووا عددا وقيمة او اختلفت القيمة مع امكان التعديل اثلاثا فلا بحث. وان اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل اخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد وفيه تردد. وان تعذر التعديل عددا وقيمة اخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة. ولو قصرت قيمة المخرج اكملنا الثلث ولو بجزء من اخر. ها اخرج جزء من اخر السنة ايه ايه يتعطي بار طبعا لانه سرايك. المسألة الثامنة، من اشترى امة نسيئة ولم ينقد ثمنها، شو معنى النسيئة؟ مر عليكم ها؟ يربى في ربا نسيئة. شو ربى في ربا؟ كلمة نسيئة يعني شو معنى نسيئة؟ احسنت، هذا بيع النسيئة هكذا هو نعم احسنت، هذا يسمونه ماذا؟ نسيئة. والناقد دفع الثمن واستلام المثمن، والسلم تعجيل المثمن وتأخير، عفوا تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذه لا تنسونها، عليكم السلام ورحمة الله. يقول من اشترى أمة نسيئة ولم ينقل ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها، ما ترك غيرها، بطل عتقه ونكاحه وردت الى البائع رقا، ولو حملت كان ولدها رقا، وهي رواية هشام ابن سالم، وقيل لا يبطل العتق ولا يرق الولد وهو اشبه، لان بعد حالة الحرية. الرابع، المسألة التاسعة، اذا اوصى بعتق عبد فخرج من الثلث، من ثلث شنو؟ تركه، لزم الوارث اعتاقه، فيلزم الوارث باعتاقه، فان امتنع اعتقه الحاكم. ايه، ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة، وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له باستقرار سبب العتق بالوفاة. ولو قيل يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا. المسألة العاشرة، اذا اعتق مملوكه عن غيره باذنه، عن غيره باذنه، يعني شو اعتق مملوكه؟ يعني واحد قال له ايه، قال له اعتق عبدك فلان عني، فاعتق مملوك عن غيره باذنه، باذن غيره، وقع العتق عن الامر وينتقل الى الامر عند الامر بالعتق، خلاص ينتقل ليتحقق العتق في الملك وفي الانتقال تردد. ليش؟ نقول اولا لا عتق الا في ملك الواحد، كيف ينعتق عن الامر والحال انه ما حصل انتقال لا ببيع ولا بهبة، لا ببيع ولا بهبة، هو ما زال على ملك مولاه، انما زيد قال لمولى العبد اعتق عبدك فلان عني فاعتقه عنه، فكيف ينعتق عن الامر والحال انه لا عتق الا في ملك؟ الاول ما اعتق، الاول ما اعتق، وين دليل على انه وهب؟ ما عنا دليل، فمن هنا تردنا المصنف لابدنا الانتقال. طبعا التردد المصنف ناشئ من ان هذا الامر عندما امر السيد في ان يعتق عبده ووافقه السيد كأنما حصل انتقال اعتباري وعدم ممانعة. فمن هنا لما ان اعتق فكأنما اعتقه نيابة عن الامر فينعتق عنه. هذا الجانب الاخر. لا الجانب الاخر ان هذا المولى اعتقه وحصل العتق في ملكه ولكن يكون هذا العتق في ثواب فلان الامر. لكن مع ذلك مشكل، يعني هذه امور تحتاج الى مزيد تكلف. خلاص كلام النبي صلى الله عليه وآله واضح، لا عتق الا في ملك. فمن هنا تردد المصنف. الحادية عشرة، العتق في مرض الموت يمضي من الثلث وقيل من الاصل والاول مروي. تفريعان: الاول اذا اعتق ثلث امائه في مرض الموت، اذا اعتق ثلث امائه في مرض الموت ولا مال له سواهن اخرجت واحدة منهن بالقرعة، اخرجت واحدة منهن بالقرعة، فان كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر اجماعا، وان كان صادقا على الاعتاق قيل هو حر ايضا وفيه تردد. كيف يكون حرا والحال انه كان صادقا على الاعتاق؟ الثاني اذا اعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات احدهم، احد اولاد ثلاثة يعني اقلت بقى خلاص ومهمات، ولو خرجت على احد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا لكن لا يحتسب من التركة ويقرع بين الحيين ويتحرر منهما ما يحتمل ثلث من التركة الباقية، ولو عجز احدهما عن ثلث اكمل الثلث عن الاخر ولو فضل منه كان فاضله رقا. الفصل الثاني في السراية يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.